مين يختار يخرج من الجنة؟ عمر بطيشة الكلمات، جمال سلامة النغمات، سميرة سعيد الغناء، ومش هتنازل عنك أبدا. مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك. عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا.